بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الأفاضل في هذا المجلس الثالث الذي ينعقد لمدارسة متن ثلاثة الأصول. وكنا في المجلسين السابقين انتهينا من الفصل الأول وهو المقدمات، والتي تضمنت ثلاثة مباحث: المبحث الأول المسائل الأربع، والمبحث الثاني في المسائل الثلاث، والمبحث الثالث في الحنيفية ما هي، وأعظم الأوامر والنواهي. وفي هذا المجلس بعون الله وتوفيقه نواصل الكلام على ما ذكره الشيخ في هذه الرسالة، وننتقل إلى الفصل الثاني وهو اللب والمقصود من هذا المتن، ألا وهو الأصول الثلاثة. فالفصل الثاني هو الأصول الثلاثة، وفيه ثلاثة مباحث بحسب هذه الأصول، فنجعل لكل أصل مبحثا. فالأصل الأول أو المبحث الأول في الأصل الأول معرفة العبد ربه وأنواع العبادة، والمبحث الثاني في الأصل الثاني معرفة دين الإسلام وبيان مراتبه، والمبحث الثالث في الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ على بركة الله بالمبحث الأول وهو الأصل الأول معرفة العبد ربه وأنواع العبادة. قال الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، إلى آخره. هنا أيها الإخوة شرع المؤلف في بيان أو في المقصود من هذا المتن وهو ثلاثة الأصول، فبدأ بالأصل الأول. فما هو الأصل؟ الأصل هو ما يبنى عليه غيره، كما يقال أصل الجدار، يعني أساسه وقاعدته التي يبنى عليها الجدار كله. فهذه الأصول الثلاثة تكمن أهميتها كما سبق في أول الكلام أنها أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذا الامتحان الذي سنقدم عليه قريبا، وهي مسائل عظيمة جدا تشتد الحاجة الماسة إلى العلم واليقين بها وإلى الاعتقاد الصحيح في هذه المسألة. يعني لا بد الإنسان يستعد ويذاكر هذا الموضوع ويتقنه ويحفظه، لأن المسألة يترتب عليها ما هي مسألة شهادة أو معدل أو تقدير أو حصول على وظيفة، لا، المسألة أعظم من ذلك بكثير. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يرحمنا برحمته. فما من ميت إلا ويسأل هذه الأسئلة الثلاثة في الجملة، إلا من استثني كالشهيد مثلا كما ورد في الحديث. فأما المؤمن فيوفق للجواب الصحيح، وأما الكافر أو الفاجر فيقول: ها ها لا أدري، فيناله ما يناله من العذاب، نسأل الله العافية. فهذا الأصل الأول قال الشيخ: معرفة العبد ربه. ولعلي أتحدث عن هذا الأصل في مسائل حتى تتضح الصورة، حتى لا يختلط الكلام ويدخل بعضه في بعض ونقع في التكرار. المسألة الأولى: المراد بهذا الأصل ما معنى معرفة العبد ربه؟ قولنا معرفة العبد ربه هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني معرفة مصدر أضيفت إلى العبد الفاعل، يعني باختصار أن يعرف العبد ربه، هذا معنى الكلام، أن يعرف العبد ربه. ربه هو مفعول المصدر، فالمهم أن نفهم أن معنى الكلمة يعني أن يعرف العبد ربه. وكيف يعرف العبد ربه؟ كيف أنا يعني إنسان مثلا يقول أنا أريد أن أعرف، كيف أعرف الله؟ المراد هنا بمعرفة الله عز وجل يعني الإقرار الجازم بالله تعالى ربا ومعبودا، يعني معناها قريب من معنى الإيمان بالله. فعلى هذا تتضمن أربعة أشياء، حتى تحقق هذا الأصل لابد أن تؤمن بأربعة أشياء: الأول الإيمان بوجود الله، الثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. هذا هو المقصود بمعرفة العبد ربه. وكلمة معرفة هذه هل وردت في النصوص؟ الجواب نعم، وردت في بعض النصوص، كما جاء في حديث بعث معاذ إلى اليمن، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا، قال له، علمه وأرشده، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله، هكذا في بعض ألفاظ الحديث كما في البخاري، فإذا عرفوا الله، هنا معرفة الله. وفي حديث ابن عباس المشهور يقول عليه الصلاة والسلام في وصيته: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث أن معرفة العبد ربه نوعان. انتبه، معرفة العبد ربه هل هي على درجة واحدة؟ لا، هي على درجتين أو هي نوعان. الأولى المعرفة العامة، وهي معرفة الإقرار والتصديق والإيمان، وهذه عامة للمؤمنين، يعني كل مؤمن يؤمن ويقر بالله عز وجل أنه ربه وأنه معبوده ويصدق بذلك. الدرجة الثانية المعرفة الخاصة، معرفة الله لكنها معرفة خاصة، مقتضاها ماذا؟ تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية، والانقطاع إليه، والأنس به، والطمأنينة بذكره، والحياء منه، والهيبة والتعظيم، ونحو ذلك من المعاني. وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور عليها أو حولها العارفون، كما قال بعض الصالحين: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. فقيل له: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل. الله أكبر، يعني أطيب ما في الدنيا ليس الأموال ولا القصور ولا اللذائذ والمتع والشهوات الحسية المعروفة، وإنما أطيب ما في الدنيا أن يعرف العبد ربه، يذوق حلاوة المعرفة، يتنعم ويتلذذ بمعرفته سبحانه وتعالى، المعرفة التي تجذبه إليه وتسوقه بأن يكون عبدا مطيعا معظما لربه وخالقه. طيب، إذن هذه المسألة الأولى عرفنا فيها المعنى المقصود بمعرفة الله، ما معنى معرفة العبد ربه. المسألة الثانية لازم المعرفة، يعني إذا عرف العبد ربه ما الذي يلزم من ذلك؟ الجواب: معرفة الله تعالى تستلزم قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الامتثال فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا اللازم، لازم المعرفة إذن قبول ما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله، لأنه هو مرسل من الله، الانقياد لذلك والإذعان والتسليم، ما في اعتراضات، ما فيها استدراكات ولماذا وإنما العبد الذي عرف ربه هو عبد منقاد، ينتظر الأوامر من سيده فيقول: سمعت وأطعت. طيب، المسألة الثالثة معنى الرب، قوله: معرفة العبد ربه، ثم قال بعد ذلك: فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ما معنى الرب؟ يقول ابن عاشور، الطاهر بن عاشور رحمه الله، في كتابه التحرير والتنوير، يقول: الأظهر أنه مشتق من ربه بمعنى رباه وساسه، فكلمة الرب مشتقة من هذا الفعل ربه يربه بمعنى رباه وساسه، فهي من التربية، يعني كلمة الرب مأخوذة مشتقة من التربية. ونحو ذلك قول الراغب الأصفهاني في المفردات، قال: الرب في الأصل التربية، وهي إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، يقال ربه ورباه ورببه، انتهى. فهذا القول الأول في معنى الكلمة واشتقاقها. وقيل إن رب بمعنى مالك. إذن الرب في اللغة فيها معنيان، الأول أنه مشتق من رب بمعنى رباه وساسه التربية، والثاني الرب بمعنى المالك، يعني رب العالمين مالكهم، ورب العالمين الذي رباهم وأنشأهم واعتنى بهم. والحقيقة كلا المعنيين صحيح، فقولنا رب العالمين يعني أن الله تعالى مالكنا الذي أوجدنا وأمدنا وربانا بنعمه، والتي نتنقل فيها يوما بعد يوم فضلا من الله ونعمة. قال فرعون في حواره مع موسى، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولعلي أضرب مثالا حيا من الأمثلة الحية في هذا، الجنين في بطن أمه، انظروا تأملوا يا أخوان كيف أن الله عز وجل يربيه وينشئه شيئا فشيئا، يمده بالغذاء ويمده بما يحتاجه في حياته حتى يأذن الله بخروجه، ثم ييسر له خروجه، ييسر له الخروج سبحان الله ويخرج إلى هذه الحياة، ثم يمده بنعمه بعد خروجه ويهيئ له من يعتني به. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فنعم الله عز وجل سابغة وجارية على العباد، فهو ربهم الذي رباهم بنعمه سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان هذا فضل الله علينا عظيم وجليل، فهو سبحانه إذن هو المعبود الذي لا يجوز أن يعبد غيره، كما سيقرر المؤلف بعد قليل، فيقول والرب هو المعبود، يعني إذا كان هذا هو الرب فهو المستحق للعبادة. ثم قال الشيخ والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد هنا للاستغراق، يعني استغراق جميع أنواع المحامد، كل المحامد أنواعها وصيغها مستحقة لله استحقاقا واختصاصا، الحمد يستحقه الله ويختص به. والحمد لغة خلاف الذم، واصطلاحا كما قال ابن القيم الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ففرق بين الحمد والمدح، أحيانا إنسان يمدح شخص ولا يحبه لكن يطمع في ماله أو جاهه أو حتى يسلم من شره، كما يقع من بعض الشعراء، تجد أنه يمدح الأمراء أو يمدح الوزراء أو يمدح السلاطين لا حبا لهم ولكن طمعا في دنياهم. ففرق بين المدح والحمد، الحمد لا، الإخبار بمحاسن المحمود، الثناء بالجميل مع المحبة والتعظيم، ففيه حب وفيه تعظيم. نعم. ثم قال الشيخ وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. هنا المسألة الرابعة، المراد بالعالمين، العالم تجمع على العالمين، وهنا فائدة لغوية، يقولون لم يجمع فاعل هذا الجمع إلا في لفظين، ذكر ذلك ابن عاشور رحمه الله، عالم وياسم اسم للزهر المعروف بالياسمين، جمعوه على ياسمون وياسمين. العالم الجنس من أجناس الموجودات، بنته العرب على وزن فاعل بفتح العين، مشتق من العلم أو من العلامة، يعني كأن كل صنف من هذه المخلوقات علامة على خالقها. وجاء في هذه الكلمة أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى رب العالمين، قال له الخلق كله، السماوات كلهن ومن فيهن، والأراضون كلهن ومن فيهن، ومن بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة في قوله تعالى رب العالمين، قال كل صنف عالم، يعني كل جنس من أجناس المخلوقات عالم، عالم الطيور، عالم الأسماك، عالم الزواحف، وهكذا عوالم لا يعلمها إلا خالقها. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. نعم. ثم قال الشيخ فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إلى آخره. هذه المسألة الخامسة: بما تحصل هذه المعرفة؟ عرفنا معنى معرفة العبد ربه وما لازمها ونحو ذلك. فقد يسأل سائل يقول: كيف السبيل إليها؟ ما الطريق إلى تحصيل هذه المعرفة ما دامت بهذه المنزلة وهذه الأهمية؟ كيف أحصل عليها؟ أجابك الشيخ هنا فقال: تحصل بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية وهي العلامة، وآيات الله نوعان: آيات كونية وهي مخلوقاته كالشمس والقمر والنجوم والجبال والأشجار والبحار وما إلى ذلك، والنوع الثاني آيات شرعية وهي الآيات المتلوة، آيات القرآن. فهنا عطف المخلوقات على الآيات، قال: بآياته ومخلوقاته. فإذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية، فهنا العطف يكون من باب عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات من الآيات الكونية، وهذا هو الظاهر، لأنه قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فأراد بالآيات المخلوقات أيضا، يعني هذا يدل على أنه يريد بالآيات الآيات الكونية والشرعية. والآيات الشرعية كما في قوله تعالى، يعني شاهد عليها قوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. فالآيات هنا بمعنى الآيات المتلوات. إذن تحصل معرفة الله عز وجل بماذا؟ بالنظر والتأمل والتفكر في الآيات الكونية والتدبر في الآيات الشرعية. تفكر في الآيات الكونية وتدبر في الآيات الشرعية. كلما أكثر الإنسان من التفكر في مخلوقات الله وآياته، وقلب النظر في بديع صنعه وإتقان خلقه، أورث له ذلك زيادة في إيمانه وقويت معرفته بربه. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. كذلك الشق الثاني التدبر، كلما تدبر الإنسان في كتاب الله وتأمل وألقى السمع وهو شهيد وأحضر القلب، أورث له ذلك أيضا زيادة في إيمانه وقوة في معرفته بربه جل وعلا. ثم ذكر الشيخ أمثلة على هذه الآيات والمخلوقات: الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، كل هذه أمثلة. وذكر بعض الأدلة التي تدل على هذه الآيات وعظيم خلق الله تعالى فيها. ومن الآيات التي ساقها قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق لله تعالى، كما سبق قررنا ذلك، أن الله خلقنا ورزقنا في المسائل الثلاث في الفصل الأول. وكذلك الأمر الكوني والأمر الشرعي كله بيد الله تعالى. الأمر الكوني يعني القضاء والقدر، فالجميع سائرون تحت أمر الله خاضعون لتدبيره جل وعلا فيهم، لا يملك أحد مهما كان أن يخرج عن أمر الله. وكذلك له جل وعلا الأمر الشرعي، الأوامر الشرعية، العبادات، الأوامر، النواهي، إلى آخره، هذه لله. فمن امتثل ذلك فهذا هو المؤمن المصدق، ومن جحده أو أعرض فهذا هو الكافر أو العاصي. وجه دلالة هذه المخلوقات على معرفة الله إتقان الصنعة وإبداع الخلق. فالنظر في إتقان الصنعة وإبداع الخلق لتلك المخلوقات يدل على أن لها خالقا، لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد بدون موجد، هكذا صدفة. إذن لابد من نظر وتأمل وتفكر في هذه المخلوقات العجيبة البديعة الدقيقة، وما فيها من إحسان الصنعة وإتقان الخلق، هذه المجرات والكواكب العظيمة التي تضبط عليها الثواني، يعني هذا النظر يورث قوة الإيمان، يورث قوة في الإيمان ومعرفة بأنه لابد أن هذه المخلوقات لها خالق وهو الله، كما سبق ذكرنا هذا في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وذكروا في هذا قصة للإمام أبي حنيفة رحمه الله، حصلت له مناظرة مع قوم من الملاحدة، يعني حصل بينه وبين قوم من الملاحدة طائفة، فاتفقوا أن يجعلوا بينهم موعدا للمناظرة، فحددوا الزمان والمكان، يعني في يوم كذا ساعة كذا في مكان كذا نجتمع ونبدأ يعني نتناقش ونتناظر في هذا الموضوع. فلما جاء الموعد وجاءوا تأخر عنهم أبو حنيفة، فلما أتاهم قالوا: أينك الموعد؟ قال: إني رأيت عجبا. قالوا: ماذا؟ قال: وأنا جاء قادم في من دجلة، يعني لأنهم في بغداد، قال: رأيت الأخشاب والمسامير تطير في الهواء، في الهواء أخشاب ومسامير، ثم تجتمع المسامير على الأخشاب، وكل خشبة تقع يعني تنزل بجانب أختها في نظام وفي دقة، وكل مسمار يطير في الهواء ويقع في مكانه حتى تكونت سفينة، ثم جرت هذه السفينة في النهر في أحسن منظر، وليس فيها أحد يقودها، هي التي تجري وتنحرف وتمشي. فدهشوا، تعجبوا من هذا، قالوا: هذا أبو حنيفة، هذا مجنون، لا يقول هذا الكلام إلا من في عقله شيء. فقال: سبحان الله، تنكرون هذه السفينة وأنتم تنكرون هذا الخلق العظيم، يعني هذه المجرات وهذه الكواكب وهذه الأشجار وهذه الأنهار وهذه الطيور والمخلوقات وأنواع الحشرات وإلى آخره، تقولون ليس لها خالق ولا صانع، ثم تنكرون سفينة في النهر. فبهتوا. فإذن الشاهد والكلام: الإيمان بمخلوقات الله والنظر في آياته ومخلوقاته، هذا مما يزيد في الإيمان ومما يورث المعرفة العبد لربه وزيادة ذلك. ومما يوصى به في هذا الموضوع كتاب مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم، فإنه تكلم عن أسرار المخلوقات وبديع خلق الله تعالى بكلام جميل. ثم قال الشيخ: والرب هو المعبود، يعني أن الرب الذي تقرر معناه ودليله فيما سبق هو الذي يستحق العبادة وليس غيره. ولهذا يقول العلماء: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني من أقر بالله ربا خالقا مالكا مدبرا يلزم من ذلك أن يوحده ويفرده في العبادة، هذا معنى قوله والرب هو المعبود. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني هذا في إشارة إلى أنه لما أقررتم أنه الرب وأنه ربكم، لأنه لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يؤمنون بالرب لكن يشركون معه غيره. طيب، أنتم إذا أقررتم بأنه ربكم فهو المستحق للعبادة، ولهذا الله عز وجل يستدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لو سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن مع ذلك أشركوا به غيره، فالله تعالى قررهم على توحيد العبادة بإقرارهم بتوحيد الربوبية، أفعال الله الخلق والرزق ونحو ذلك. وهذه الآية أول أمر في القرآن، يعني إذا قرأت القرآن من أوله فأول أمر يأتيك في القرآن هو هذا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول فعل أمر في كتاب الله في العبادة. كما أن أول فعل هو نعبد في سورة الفاتحة، وأول أمر هو اعبدوا، فالمسألة إذن تدور حول العبادة: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني ممهدة، والسماء بناء يعني سقفا محفوظا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعني من كانت هذه صفته فلا يليق أن يكون له شريك وند، ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أنه لا ند له يستحق العبادة، أنتم تعلمون أنه لا نظير له، وأنتم تعلمون أنه سبحانه وتعالى بيده الخلق وهو الذي يدبر الأمور، فهو الرازق المالك المتصرف، فلا يصح أن يجعل له شريك في العبادة. ثم نقل الشيخ عن الحافظ بن كثير قوله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذه العبارة ذكرها الشيخ بالمعنى، وإلا لو رجعنا إلى كلام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية قال: ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا نص كلامه في تفسيره. ثم انتقل الشيخ إلى جانب آخر في هذا الأصل، وهو أنواع العبادة، فقال: أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة إلى آخره. انتقل المؤلف رحمه الله هنا إلى أنواع العبادة، والعبادة كما سبق بيناها هي التذلل، كما يقال طريق المعبد أي مذلل، وفي الاصطلاح تطلق على الفعل وعلى المفعول، فإطلاقها على الفعل بمعنى التعبد، وإطلاقها على المفعول تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. وسبق هذا. ذكر الشيخ رحمه الله أن أصول العبادات ترجع إلى هذه الأشياء الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاثة هي الدين الإسلامي، دين الإسلام الذي بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم به هو هذه الأشياء، سيأتي تفسيرها إن شاء الله في الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. ثم قال: ومنه، يعني مما أمر الله به من العبادة، الدعاء والخوف وإلى آخره. هنا ذكر الشيخ رحمه الله 14 نوعا من أنواع العبادات مقرونة بأدلتها. ذكر الشيخ في هذا المتن المختصر كم؟ 14 نوعا من أنواع العبادات، وكل نوع ذكر له دليلا. وهذه العبادات حين نتأمل نجد أنها متنوعة إلى ثلاثة أنواع. الأول عبادات قلبية كالخوف والرجاء والتوكل والخشية، والثاني عبادات قولية كالدعاء والاستعانة والاستعاذة، والثالث عبادات فعلية كالذبح مثلا. فنبدأ على بركة الله بالنظر والتعلم التفقه في هذه العبادات العظيمة، وحينما ندرس هذه العبادات فإننا سنسلك، وهذا ينبغي أن نعتني به، في دراسة كل عبادة من خلال ثلاثة أمور. انتبه معي، كل عبادة لابد حتى تتصورها جيدا من ثلاثة أمور. الأول معرفة معنى العبادة، ما معنى الخشية، ما معنى الإنابة، وهكذا معرفة معنى العبادة. الأمر الثاني معرفة الدليل على كونها عبادة، يعني ما الدليل أن هذه عبادة، لأنها قاعدة الأصل في العبادات الحظر، يقولون يعني لا يصح أن يعني تشرع عبادة إلا بدليل. ما لو جاءنا أحد وقال هذه عبادة قلنا لا، ما يقبل منك إلا إذا كان هناك دليل دل على أنها عبادة. فالأصل في العبادات الحظر، كما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. هذا الأمر الثاني معرفة الدليل على أنها عبادة. الثالث معرفة وجه الدلالة من ذلك الدليل، يعني قلنا الدليل قوله تعالى كذا، طيب وش وجه الدلالة، كيف دل هذا الدليل على أنها عبادة. هذا إن شاء الله سوف نسلك هذا المنهج وهذه الطريقة في كل عبادة. قال رحمه الله: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. يعني أن ما ذكره من هذه العبادات 14 على سبيل المثال للحصر، يعني ليست هذه كل العبادات وإنما بعض، يقول لك يعني كأن هذه أمثلة وهناك غيرها. ثم ذكر الشيخ دليلين على وجوب إفراد الله بالعبادة وكفر من دعا معه غيره، فقال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا سبق الدليل، وبينا أن المساجد تطلق على أماكن العبادة أو على أعضاء السجود، فلا تدعوا مع الله أحدا يشمل هذا دعاء العبادة ودعاء المسألة كما سبق. والدليل الثاني قال قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كذلك من يدعو ومن يدعو مع الله إلها إلها، هذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي إله. قوله لا برهان له به، هذه يقول العلماء صفة كاشفة، يعني ما هي صفة مقيدة، يعني لا يفهم أن فيه إنسان يدعو مع الله إلها وله برهان عليه، لا، ما في واحد له برهان واحد ما له برهان، كلا، وإنما الجميع، كل من يدعو مع الله إلها آخر فهذا ليس له عليه برهان. فهذه إذن هذا القيد كيقولون صفة كاشفة، يعني لبيان حقيقة الأمر أن كل من يدعو مع الله إلها آخر فليس له برهان، ليس له حجة ودليل، فلا يفهم أن هناك من يدعو مع الله إلها آخر وله برهان عليه، لا، هذه صفة كاشفة لبيان الحال وليست قيدا، فالعبارة هنا ليس لها مفهوم كما يقولون. قوله فهو مشرك كافر، مشرك كافر، أيهما أعم؟ الكفر أعم، يعني كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، يعني مثلا الملحد كافر وليس بمشرك. نعم. ثم بدأ بهذه الأمثلة، فبدأ أولا بعبادة الدعاء وهي عبادة من أعظم العبادات، ويتصل بها أيضا ثلاث عبادات ذكرها الشيخ كلها متصلة بالدعاء، وهي الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، هذه العبادات الثلاث لها تعلق بالدعاء. فنبدأ على بركة الله في العبادة الأولى الدعاء، وسيكون الكلام عليها في مسائل. المسألة الأولى معنى الدعاء. يطلق الدعاء على المصدر ويطلق على اسم المفعول كما سبق في العبادة. يطلق على المصدر الذي هو التكلم، يعني الإنسان حينما يسأل الله شيئا كلامه هذا دعاء، وكذلك الدعاء يطلق على المفعول يعني الألفاظ الملفوظة دعاء، فاللفظ نفسه يسمى دعاء، يعني حينما أقول مثلا اللهم اغفر لي كلامي هذا دعاء، أنا الآن في عبادة الدعاء، وهذه الحروف التي تلفظت بها دعاء، فأنا الآن في عبادة الدعاء، وهذا الملفوظ الذي تلفظت به يسمى دعاء. المهم الدعاء في الاصطلاح عرف بتعاريف يعني متقاربة، ومما يمكن أن يقال التوجه، يقال في الدعاء هو التوجه إلى الله تعالى وسؤاله تحقيق مطلوب أو دفع مكروه أو التذلل له بالطاعة. التوجه إلى الله تعالى وسؤاله تحقيق مطلوب أو دفع مكروه أو التذلل له بالطاعة، هذا التعريف يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في المسألة الثانية. المسألة الثانية أقسام الدعاء، عرفنا معنى الدعاء فما أقسامه. الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو الطلب، يعني طلب ما ينفع من تحصيل مطلوب أو دفع مكروه، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني مالا حلالا، اللهم إني أسألك الهدى والتقى، هذا كله مطلوبات، هذا دعاء مسألة. القسم الثاني دعاء العبادة، معناه التعبد، يعني العبادات عموما كلها دعاء عبادة، مهما كان جنسها أو نوعها، كل عبادة فهي دعاء عبادة. ما العلاقة إذن بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ هناك ارتباط وثيق بينهما، فدعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، لأن المسلم حينما يتوجه إلى ربه ويسأله حاجاته يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، هو الآن في عبادة يسأل الله، هو الآن في سؤال، هذا الكلام دعاء سؤال وهذا الطلب عبادة. وأما دعاء العبادة فهو يستلزم دعاء المسألة، يعني يدل عليه بدلالة الالتزام، وكذلك دلالة التضمن أيضا، يعني حينما يفعل المسلم عبادة لله تعالى، يعني مثلا يصلي أو مسلم يصوم أو يجاهد في سبيل الله أو يتصدق أو غير ذلك من العبادات، فهذه العبادات في حقيقتها هي سؤال بلسان الحال، يعني هو لم يتكلم لكن بلسان الحال تتضمن دعاء المسألة. كيف؟ لأنك لو سألت هذا الرجل أو هذا العابد لماذا فعلت ذلك؟ لماذا صمت اليوم؟ لماذا تصدقت بهذا المبلغ من المال؟ قال: أطلب ما عند الله، أريد ثوابه وجنته، أريد السلامة من العقاب ومن العذاب. يعني إذن هذه العبادة تضمنت واستلزمت دعاء المسألة. فكل عابد لله بأي نوع من أنواع العبادة فهو في حقيقة الأمر يسأل الله بلسان حاله أن يثيبه ويجزيه الجزاء الحسن على هذه العبادة، ويسأله أن يحفظه ويصرف عنه الشر والعذاب يوم القيامة أو العذاب في النار. طيب، ولعلي أضرب أمثلة على هذين القسمين. يعني من أمثلة دعاء المسألة قوله تعالى، يعني كلمة دعاء وردت بمعنى دعاء المسألة، في قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فهنا دعاء مضطر وفيه سؤال وطلب. وفي قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، فهنا سؤال وطلب. ومن أمثلة دعاء العبادة قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، يعني نهيت أن أعبد الذين تعبدون من دون الله، تدعون تعبدون، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. إن الله يعلم ما يدعون، يعني ما يعبدون من دونه. نعم. المسألة الرابعة في هذه العبادة الأدلة على هذه العبادة. انتبه، كما قلنا في المنهج ثلاثة أمور: معنى العبادة، دليلها، وجه الدلالة. ذكر الشيخ دليلين حديثا وآية. قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه وفي سنده ضعف. والصحيح اللفظ الآخر من حديث عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. فهذا حديث صحيح صريح بأن الدعاء عبادة، بل كأنه حصر العبادة في الدعاء. والدليل الثاني قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. لاحظ، ما قال عن دعائي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عبر عن الدعاء بالعبادة، مما يدل على أن الدعاء عبادة. المسألة الخامسة: حكم دعاء غير الله. الدعاء كما تقرر عبادة من العبادات العظيمة، وكل عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله. وتأصيلا لهذه المسألة نقول إن الدعاء ينقسم إلى قسمين: الأول دعاء مشروع، وهو دعاء الله عز وجل سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، وهذا القسم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. هذا القسم الأول، الدعاء المشروع. القسم الثاني دعاء غير مشروع، دعاء غير مشروع، وهذا أنواع متفاوتة، فمنه الدعاء الشركي والدعاء البدعي والدعاء المحرم والدعاء المكروه، وهذه فيها تفصيلات وأنواع يطول الكلام ولا يحتمله شرح هذا المختصر، وقد يعني تكلمنا عليها بحمد الله بأمثلتها وأحكامها في شرح كتاب التوحيد. نعم. متى يجوز دعاء المخلوق؟ هنا مسألة مهمة. إذا قلنا عبادة والعبادة لا تصرف لغير الله، لكن متى يجوز دعاء المخلوق؟ الضابط الجواب: إذا كان الدعاء لحي حاضر قادر، هذا هو ضابط الجواز. إذا كان الدعاء لحي حاضر قادر، يعني لا يدعى الأموات ولا يدعى الأحياء الغائبون ولا يدعى الأحياء الحاضرون غير القادرين. كما لو سألت إنسانا عندك أن يشفي المريض، أو تسأله أن ينزل الغيث، أو تذهب إلى رجل صالح فتسأله أن يهب لك الولد، هذه كلها خارجة عن قدرة المخلوق، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو من الدعاء الشركي. ولو قال قائل لآخر أسألك أن تحمل هذا المتاع إلى بيتي، فهذا سؤال لحي حاضر قادر، فليس محرما. نعم. المسألة السادسة، العلاقة بين الدعاء والعبادة. ما العلاقة بين الدعاء والعبادة؟ الجواب، العلاقة بين الدعاء والعبادة بحسب قسمي الدعاء. يعني ماذا تقصد من الدعاء؟ إن كان المقصود دعاء العبادة، فما العلاقة بين العبادة ودعاء العبادة؟ الجواب، العلاقة بينهما علاقة ترادف، يعني هذا هو هذا، دعاء العبادة هو العبادة، فيكون العلاقة مترادفة، مترادفان. وإن أريد بالدعاء دعاء المسألة، فالعلاقة بينهما كما يقولون عموم، بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني أحدهما أعم. ما هو؟ العبادة. العبادة أعم مطلقا، بمعنى أن كل دعاء فهو عبادة، وليس كل عبادة دعاء، لأن الدعاء قلنا هنا على اعتبار أن المقصود دعاء المسألة. فإذا عرفنا العلاقة بين الدعاء وبين العبادة، وهذا بحسب قسمي الدعاء. نعم، إذن انتهينا من هذه العبادة الأولى وهي الدعاء، وتكلمنا عليها في 6 مسائل كما سبق. انتقل الشيخ إلى العبادة الثانية، قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه العبادة الثانية وهي الخوف، والكلام عليها في مسائل. المسألة الأولى معنى الخوف. قال الراغب الأصفهاني في المفردات، الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، ويضاد الخوف الأمن، يقابل الخوف الأمن. قال ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية والأخروية. هذا معنى توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، والخوف يقابله الأمن، إنسان آمن وإنسان خائف. المسألة الثانية، دليل كون الخوف عبادة، يعني ما الدليل على أنه عبادة؟ الدليل، ذكر الشيخ الدليل، قال قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وجه الدلالة، وخافوني هذا أمر، أمر الله عباده أن يخافوه، وهذا يدل على أنه يحب هذا الأمر، يعني ما أمر به إلا لأنه شيء محبوب عند الله عز وجل ومطلوب. ومحبة الله له تدل على أنه عبادة من العبادات، لأنه شو العبادات؟ العبادة ما تعريفها؟ قلنا اسم جامع لكل ما يحبه الله. فهنا الخوف محبوب عند الله ولهذا أمر به، فإذا كان محبوبا وأمر به فيدل هذا على أنه عبادة. المسألة الثالثة، أقسام الخوف. يمكن أن يقسم الخوف إلى 5 أقسام باعتبار الأحكام التكليفية، حتى يعني نضبط هذا الموضوع، وقد أشكل هذا على بعضهم فينزاح هذا الإشكال بالتقسيم. فالخوف نقول 5 أقسام. القسم الأول خوف واجب. ما هو؟ الخوف من الله تعالى الذي يحمل على فعل الواجب وترك المحرم، هو الخوف الذي، الخوف من الله الذي يحمل على فعل الواجب وترك المحرم. القسم الثاني خوف مستحب، وهو الخوف من الله تعالى الذي يحمل على فعل المندوب وترك المكروه. القسم الثالث خوف مباح، وهو الخوف الطبيعي، يعني مثلا خوف الإنسان من الأسد، خوفه من النار ونحو ذلك، هذا خوف طبيعي، كما قال الله عن موسى عليه السلام فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائف. القسم الرابع خوف مكروه، وهو الخوف الذي يؤدي إلى فعل مكروه أو ترك مندوب. القسم الخامس خوف محرم، وهذا له صور، أحيانا يصل إلى الشرك، كأن يخاف من المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو أن يتعبد لهذا المخلوق بالخوف منه، يعني يخافه تعبدا وتقربا وتذللا، فهذه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. ومنه ما يسمى خوف السر. خوف السر هذا أمر قلبي، يعني معناه أن يخاف شخص من إنسان بعيد أو ميت أن يؤثر فيه، أن يتصرف، يحدث فيه شيء، يهلكه، يصيبه بمرض، يصيبه ببلاء، يمنعه خير، هذا خوف السر، لأنه يكون في السر، تخاف من هذا المخلوق أن يؤثر فيك. وهذا لا يحصل إلا عن اعتقاد أن لهذا المخوف منه، الشخص الذي يخاف منه، الخائف هذا يعتقد أن ذلك المخوف منه له تصرف وقدرة في الكون. وهذا يقع يا أخوان، يقع من عباد الأوثان والمتعلقين بالأضرحة والمتعلقين بمن يزعمونهم الأولياء والسادات والأقطاب ونحو ذلك. نعم. ثم انتقل الشيخ إلى العبادة الثالثة، قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه العبادة الثالثة الرجاء، والكلام عليها في مسائل. المسألة الأولى: معنى الرجاء. قال الراغب في المفردات: الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة، ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة. وقال الجرجاني في التعريفات: الرجاء تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل، يعني قلبك يتعلق بشيء محبوب تؤمله أن يقع ويحصل في المستقبل، هذا هو الرجاء. المسألة الثانية: دليل الرجاء، ما الدليل على أن الرجاء عبادة؟ قال الشيخ: قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه يشمل كونه يأمل ثواب الله ورؤية وجهه الكريم يوم القيامة، وأيضا يرجو لقاء ربه أنه يخشى عقابه. فمن كان راجيا يوم يلقى ربه الثواب على عمله والسلامة من كل شر، إن كان يرجو هذا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، ذكر أهل العلم أن اللقاء يوم القيامة نوعان: الأول لقاء خاص، وهذا للمؤمنين، والمراد به لقاء الرضا والنعيم والثواب، هذا النوع الأول لقاء الرضا والنعيم والثواب، ومنه هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يرجو لقاء رب، لقاء نعيم وثواب وإكرام من ربه فليعمل عملا صالحا. النوع الثاني لقاء عام، وهذا يشمل الناس جميعا مسلمهم وكافرهم، وورد هذا في قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هنا لقاء، لقاء الله، على القول بأن الضمير يعود إلى الرب، فملاقيه، فملاقي ربك. وذكر بعدها أحوال الناس: فأما من أوتي كتابه بيمينه، ثم قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. نعم. المسألة الثالثة أنواع الرجاء. النوع الأول الرجاء المحمود، وهو الرجاء مع العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فإذا الذي يرجو حقيقة يعمل، يعمل بالطاعة، يجتهد في العبادة، وإذا حصلت، يعني إذا حصلت منه هفوة أو ذنب سارع بالتوبة والندم، هذا يرجو المغفرة، يرجو العفو، يرجو ما عند الله. تأمل أيها الأخ الكريم، تأمل قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذا فعلا الراجي، الرجاء الحقيقي مع العمل. شوف، لاحظ: إيمان وهجرة وجهاد في سبيل الله، فهؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله. هذا الرجاء المطلوب، الرجاء مع العمل، الثاني الرجاء المذموم، وهو رجاء من فرط في أمره وركب الذنوب، فهو يرجو رحمة الله لكن بلا استعداد ولا عمل، وهذا في الحقيقة رجاؤه غرور وأماني كاذبة، غرور وأمان كاذبة، كما قال القائل: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ما يصلح هذا، يعني من الفرق بين الرجاء والتمني، الرجاء يكون معه عمل والتمني يكون مع الكسل. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم، ثم انتقل الشيخ إلى العبادة الرابعة فقال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه العبادة الرابعة التوكل، وفيها الكلام عليها في مسائل كما سبق. المسألة الأولى معنى التوكل. التوكل لغة هو الاعتماد، واصطلاحا الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب، هذا ضابط التوكل في الشريعة، الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب. المسألة الثانية دليل التوكل، ما الدليل على أنه عبادة؟ ذكر الشيخ آيتين، الأولى قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا أمر بالتوكل على الله وحده، لأن تقديم ما حقه التأخير وهو الجار والمجرور هنا يقتضي الحصر، هذه قاعدة بلاغية، تقديم ما حقه التأخير يقتضي الحصر، وهنا في الآية قال: وعلى الله فتوكلوا، والجار والمجرور رتبته التأخر، يعني كان السياق في الأصل في غير القرآن نقول توكلوا على الله، ما نقول وعلى الله توكلوا، نقول توكلوا على الله، لكن قدمنا المؤخر، هذا فيه فائدة بلاغية وهي الحصر، يعني أن التوكل على الله وحده لا على غيره. والآية الأخرى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه، فإذا كان الله عز وجل يتولى من يتوكل عليه بالكفاية ويكفيه أمره، فهذا يدل على محبته لهذا العمل، وأيضا في الآية الأولى أمر به وأمره يدل على محبته، فتوكلوا، ومحبته للشيء تدل على أنه عبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فإذا التوكل عبادة قلبية من العبادات العظيمة. نعم، المسألة الثالثة أنواع التوكل. التوكل نوعان، الأول توكل على الله، وهذا له صورتان، الأولى أن يتوكل العبد على الله في تحصيل حظه من الرزق والعافية والمصالح الدنيوية، يتوكل على الله في حصول المال، يتوكل على الله المزارع في حصول نبات الزرع، ومثلا العامل يتوكل في حصول مثلا رزقه ومن يستعمله ويشغله وهكذا، والبائع في بيع البضاعة التي عنده، هذا النوع، الصورة الأولى. الصورة الثانية للتوكل على الله أن يتوكل العبد على الله في تحصيل مرضاته وعبادته، وهذه مرتبة جميلة وجليلة. في الصورة الأولى التوكل في حصول المطلوب عبادة، وإن كانت الغاية ليست عبادة، لكن الوصول إليها تضمن عبادة، لأن العبد اعتمد على الله ربه وخالقه ومالكه في تحصيل هذا الأمر الدنيوي، الرزق والعافية والمصالح الدنيوية. أما في الصورة الثانية فالمطلوب عبادة في نفسه، والوسيلة عبادة، يعني عبادة تؤدي إلى عبادة، وهذه أشرف وأجل، يعني يتوكل على الله في صلاح قلبه، يتوكل على الله في هدايته، يتوكل على الله في طلب العلم، يتوكل على الله في الاجتهاد في العبادة وهكذا، وهذه نغفل عنها يا أخوان، هذه مرتبة يغفل عنها كثيرا، إذا قيل التوكل يتبادر دائما أو كثيرا أن التوكل على الله في طلب الرزق، في تحصيل العافية في البدن، في توفر وظيفة، في قبول جامعة إلى آخره. إذن هذا النوع الأول التوكل على الله، وقلنا هذا النوع له صورتان: التوكل على الله في تحصيل أمور دنيوية، والتوكل على الله في تحصيل أمور دينية. النوع الثاني التوكل على غير الله، وهذا النوع صورتان أيضا. الصورة الأولى التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا شرك أكبر. يعني يتوكل على فلان في رزقه، ويتوكل على فلان في الولد، حمل المرأة، أو في شفاء المريض، أو في نزول المطر، أو غير ذلك، فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. الصورة الثانية أن يتوكل على حي حاضر قادر، لكن يعتمد ويتعلق قلبه بهذا المخلوق، سواء كان أميرا أو وزيرا أو مديرا أو نحو ذلك، يعتمد عليه ويتعلق قلبه به في تحصيل ذلك الأمر الذي يريده، فهذا نوع من الشرك الأصغر إذا كان اعتماد وتعلق. أما لو كان نظره إليه على أنه سبب، أن الله عز وجل قدر هذا الشيء على يده، وأنه إنما هو سبب من الأسباب وله دور في حصول هذا الشيء، فهذا لا بأس، مثل سائر الأسباب المؤثرة التي قدر الله وأجرى العادة وقضى أن تكون أسبابا في حصول آثارها ومقتضياتها. المسألة الرابعة ولعلنا نختم بها من مسائل التوكل، الفرق بين التوكل والتوكيل. عرفنا معنى التوكل في المسألة الأولى. هناك شيء اسمه التوكيل، يعني أن ينيب الإنسان غيره في أمر تجوز فيه النيابة، مثل لو وكلتك في شراء سيارة، أو وكلتك في بيع هذا الجهاز، هذا وكالة توكيل، هذا لا بأس به وليس توكل. فرق بين التوكل والتوكيل. فالتوكل سبق معناه وبيانه وأقسامه وأدلته، أما التوكيل فهو إنابة، وهذا هو الوكالة، وهذا باب من أبواب الفقه يذكره الفقهاء رحمهم الله في أبواب المعاملات. ولهذا من يدرس الفقه في أبواب المعاملات هناك باب للوكالة، وهذه الوكالة جائزة مشروعة، يعني جائزة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وهذا أمر لا إشكال فيه بحمد الله تعالى. نقف عند هذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ولعلنا نكمل إن شاء الله الكلام على هذه المسائل وما بقي من المتن في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.